لا إله إلا الله لا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان ربي العظيم سبحان ربي الكريم سبحان من هو بحال العباد عليم اللهم اجعل مصرنا أمنا وأمانا وسلما وسلاما وسائر بلاد المسلمين يا هاتف البشرى ترنم مرحبا مرحبا شهر المحرم هاتف البشرى ترنب مرحبا مرحبا شهر المحرم جئت للدنيا بخير لم تكن من قبل تغنم جاءهم بالنور طه جاء برخاء وصفاء بعدما البغي تحكم مرحبا شجر المحرب أنت للأرواح بلسم أنت للأرواح بلسم جئت أمنا وأمانا جئت أمنا وأمانا كنت بالإنسان أرحم قد هدى الرحمن قوما قد هدى الرحمن قوما بكتاب منه محكم فإذا الدين قويم جاء يدعو قم تعلم فإذا الدين قويم جاء يدعو قم تعلم كي يعم الكون نور في جل الإنسان التقدم قد يعم الكون نور في جل الناس التقدم مرحبا مرحبا مرحبا شجر المحارم أنت عند الله أكرم هجرة كانت نعيما وانتصارا خير مغنم فإذا بالدين يعلو وإذا بالكفر يهدم وإذا الإيمان شمس ضوءها هادي للمسلم صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله